الله الله على الأزهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، نكمل إن شاء الله في شرح متن الغاية والتقريب لمولانا الإمام أبي شجاع رضي الله عنه وارضاه. النهاردة عنده عروض التجارة. كلمة عروض يعني رايحة جاية. فالبقال مثلا بيبيع رز، بيبيع مكرونة، بيبيع جبنة، لو قلنا انها تقعد عنده سنة هتبوظ. فعروض رايحة ايها رايحة جاية. فانا بحل مشكلة عروض التجارة دي بحاجة واحدة بس: امتى دخلت الحول من امتى؟ يعني المشروع بدأوا امتى؟ بدأوا يوم 1 شعبان. بكم الف؟ ب5000. ال5000 دي تبلغ النصاب ولا لا تبلغ؟ لا تبلغ. ليه لا تبلغ؟ يعني التاجر اللي بدأ مشروع ب5000 جنيه ده يدفع زكاة ولا ما يدفعش؟ ما يدفعش. ليه ما يدفعش؟ أقل من 85 جرام ذهب عيار 21. أيوة، هو ده النصاب. فأنا ببص على الجرنال عيار الذهب بكام؟ طلع ب260، يبقى 260 في 85 طلعوا 25,000. إذن اللي تجارته أقل من 25,000 ما فيهاش زكاة. خرجت بكام؟ خرجت ب40,000 جنيه، 25 رأس المال و15 أرباح بعد الضرائب وبعد أجرة العمال وبعد الكهرباء والنور وبعد أجرة المحل. اتبقى لي كام؟ ها، 40,000. أعمل إيه بقى في ال40,000 دول؟ ها، مقدار زكاة عروض التجارة قد إيه؟ ربع العشر، 2.5 فين؟ في المية. طب أنا راجل معايا 5,000 جنيه، عمال أبيع وأكسب وأصرف، أبيع وأكسب وأصرف، وأجي آخر الحول معايا 6,000، 7,000، 10,000، عليا زكاة ولا معلياش؟ معلياش زكاة. اتفقنا؟ طيب، دي اسمها زكاة إيه؟ عروض التجارة. والتجارة قال صلى الله عليه وسلم: 9 أعشار الرزق فينها؟ في التجارة. وهم اختلفوا مع بعض أي الحرف أفضل، فرأي قال التجارة، ودي حرفة الأنبياء وحرفة النبي صلى الله عليه وسلم. الرأي الثاني قال الزراعة. الرأي الثالث قال الصناعة. يبقى أنا عندي ها تجارة، زراعة، إيه، صناعة. وبعضهم بيقدم الزراعة على التجارة، والزراعة دي مهنة سيدنا مين؟ ها، آدم عليه السلام. آدم لما نزل من الجنة نزل معاه ورق شجر الطيب من الجنة، ونزل آدم في الهند على أقرب منطقة للسماء وأعلى منطقة في الأرض اللي هي جبال إفرست في الهند دي. فلما نزل آدم، انتوا عارفين طبعا بعد ما كل من الشجرة اللي حصل، ها، هدومه نزلت منه فبانت عورته، فربنا ستر عورته بورق الأشجار. ورق الأشجار ده هو اللي نزل به الأرض، فتزرع منه الايه؟ الطيب. ولذلك اجود انواع الطيب تلوها فينها؟ في الهند. طيب، يلا يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين. امين امين. زكاة عروض التجارة. حاضر. واما عروض التجارة، واما دي اداة ايه؟ ها، اداة فصل. اما اداة ايه؟ ها، عايز يفصل بقى بين احكام الزكاه اللي قبل كده واحكام الزكاه اللي بعد كده. فاما تعرب اداته ايه؟ فصل. واما عروضه، ها، وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان. إيه الشرائط المذكورة في الأثمان؟ الأثمان اللي هم إيه؟ الذهب والفضة، سموها الأثمان أي تثمن بها الأشياء. هنا أول شرط الإسلام، لأن الزكاة عبادة والعبادة لا تجب على كافر. طب يوم القيامة ربنا بيحاسبه، زكيت ولا ما زكيتش؟ بيحاسبه من باب التنكيل، لأن الكافر لا يحاسب على فروع الشريعة في الدنيا. فمثلا أنا تقول لي صليت الظهر، أقول لك لا، صليت الصبح، أقول لك لا، تقول لي حرام عليك، إلا إذا كان عندك عذر لا قدر الله، يعني كان مغمى عليه أو حاجة زي كده. لكن ما فيش عذر، يبقى الزكاة الصلاة لازم نصليها، الصلاة فرض عين على من توفرت في الشروط الأربعة. حد فاكر شروط وجوب الصلاة الأربعة؟ الإسلام والبلوغ والعقل ها والنقاء من الحيض والنفاس. كلام مظبوط 100%. أربع شروط اسمهم شروط وجوب ليها الصلاة: الإسلام والبلوغ والعقل والنقاء من الحيض والنفاس. دول لازم الواحد يعرفهم. طيب تعالوا بقى نكمل. نمر الشرط الأولاني الإسلام، فالكافر لا يحاسب على فروع الشريعة في الدنيا، لكن يحاسب عليها في الآخرة من باب التنكيل. فاحنا جايين على رمضان، كافر صام رمضان، واحد كافر بيشتغل مع مسلمين، لا كله صايم، قال لك خلاص أصوم زيهم من باب يعني التعاون معاهم، حكم صيامه إيه؟ مش صيام من أصله. طيب شرط الثاني الحرية. ليه الحرية؟ لأن العبد لا يملك، يبقى إزاي هيطلع زكاة؟ كان زمان العبد بيشتغل في المحل، أنا عندي متجر فاشتريت عبد وقف في المحل ده، العبد ده أنا ما بديلوش أجرة، ده بياكل ويشرب ويلبس وخلاص. طيب العبد ده متجوز، أنا بصرف عليه كسيد، أنا ملزم إن أكله هو ومراته وعياله، ما كل دول عبيد عندي. العبد ده مأذول في التجارة؟ أيوة، أو غير مأذول في التجارة، بتختلف هنا من حالة لحالة، نقولها في المعاملات إن شاء الله. لكن هل العبد يملك فلوس؟ لا يملك. أنا بقى السيد جيت لقيت مع العبد موبايل، بتاع مين ده يا ابني؟ ده بتاعي، ملكك؟ قال لي آه ملكي. قلت له هاته، راح ادهوني، خدته، أخده ولا ماخدوش؟ خده، عايز تسيبه سيبه، لكن لو أنت خدته هل حرام عليك؟ أنت ومالك لمين؟ ها؟ لسيدك. والعبد ليس له أهلية التملك، يعني أهلية التملك صلاحية العبد أن يتملك أشياء ما عندوش. طيب هنا بقى يبقى شرط الحرية مطلوب. الشرط الثاني، أنت دلوقتي بتشتغل إيه؟ أنا بشتغل موظف في عمر أفندي. طيب بتشتغل إيه؟ أنا مدير عمر أفندي. كل المتجر اللي في عمر افندي ده انت مسؤول عنه؟ ايوه مسؤول عنه. الفلوس دي بتبقى معاك؟ ايوه معايا. طب الفلوس دي ملكك؟ لا مش ملكي. فهمتهاش؟ عمر افندي ده شخصيه اعتباريه. عارف يعني ايه شخصيه اعتباريه؟ وهميه، دي شخصيه قانونيه، يعني احنا اعتبرناها من ناحيه القانون، ان في حاجه اسمها عمر افندي قانونا. ارفع قضيه، برفعها لعمر افندي، عمر افندي ده مات، انا برفعها على المصلحه، على المؤسسه. المدير اللي فيها اسمه علي، هو اللي دخل في القضيه. علي ده مشي، جه واحد اسمه ابراهيم ملوش دعوه بالموضوع، القضيه تبقى في مين؟ ها؟ في ابراهيم. لا ما خلاص بقى، انت بترفع القضيه على رئيس مجلس الاداره، دي اسمها شخصيه مولانا ها اعتباريه. تعالى بقى، هل انا هنا مدير عمر افندي كسبنا 1,000,000 جنيه اطلع زكاة؟ مش ملكي، انا راجل موظف باخد لي 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 10. فهمتهاش؟ طيب احنا لينا متجر، المتجر ده اساس ماله 20,000 جنيه، واحنا شركة فيه 3، ها يبقى انا املك كله مملكش، يبقى ادي بمعنى الملك ليها التام. اخر شرط النصاب، يبقى الإسلام والحرية والملك التام والنصاب. إيه هو النصاب؟ ما يساوي ها 85 جرام دهب. أرجع راجع للمرة العشرة، جم منين 85 جرام؟ أول حاجة نصاب الدهب 20 مثقال، 20 مثقالا، المثقال يعني دينار، الدينار 4 جرام دهب وربع، 4 جرام وربع في 20 بكام؟ ب 85 جرام، يطلع 18 ولا 21 ولا 24؟ العلماء قالوا 21. طب اللي معاه فضة 200 درهم، وال 12 درهم يساوي دينار واحد. ال 12 درهم بيساوي ايه؟ دينار واحد. إذن ال 200 درهم بيساوي كام؟ 595 جرام. أنت معاك فضة ولا ذهب؟ أنا معايا ذهب، طلع الذهب. معايا فضة، يطلع الفضة. طب أنا معايا مثلا 60 جرام ذهب ومعايا فضة يكملهم، ما ينفعش، احنا عايزين في الجنس الايه؟ في الجنس الواحد. اتفقنا يا سيادنا ولا ما اتفقناش؟ نعم. صورة ايه؟ انا معايا ذهب وفضة، لا الذهب لوحده ينفع ولا الفضة لوحدها تنفع، لكن لو حطيت الاثنين على بعض يطلعوا لي النصاب، اضمهم ولا ما اضمهمش؟ ما اضمهمش. فهمت يا مولانا؟ ما اضمهمش. ادي الشروط اللي احنا عايزينهم فين؟ ها، في زكاة التجارة. نقول تاني يا اخوانا الشروط، ها، فين هنا الحول؟ فين الحول؟ حاضر، انا معاك في المتن. فين الحول؟ في الشرح ولا في المتن؟ بس خلاص. الحول اللي هو سنة هجرية ايه؟ كاملة. بدأت في رمضان، رمضان، شعبان، شعبان. طب اللي بيحسب بالأفرنجي يزود 11 يوم ولا ينقص 11 يوم؟ ينقص 11 يوم. فمعلش أنا راجل بقبض مثلا يعني كل شهر، أو أنا بحسبها بكل شهر، فأنا بدأت الحول بتاعي يوم 1/2، أعمل إيه بقى السنة الجاية إن شاء الله؟ أطلع 1/2 ولا أقلل 11 يوم؟ فهطلع يوم 20 يناير إن شاء الله. اتفقنا وما اتفقناش؟ خلي بالك من الايام عشان لو زادت يوم ولا نقصت يوم. انا زكاتي وجبت يوم 1 شعبان، قلت يوم الجمعه ابقى اروح اوزعهم بعد الصلاه على الفقراء في الجامع. يوم الجمعه ده كام؟ يوم الجمعه ده يوافق 5 شعبان. وجبت الزكاه ولا ما وجبتش؟ وجبت. الزكاه اتسرقت. الزكاه ايه اللي حصل فيها؟ ها، اطلع ولا ما اطلعش؟ طلع. يوم 30 جماد الآخرة فاضل كم يوم وتجب الزكاة؟ يوم واحد. راحت الزكاة اتسرقت، اطلع ولا ما اطلعش؟ ما اطلعش. فهمتهاش؟ طب لو انا حددت فلوس الزكاة وطلعتهم بره ورايح في الطريق اوزعهم، اذا ضاعت مني بتقصير مني اضمنها، بدون تقصير ربنا غفور رحيم. فهمت ولا فهمتهاش؟ نعم يا ماما. لا، على مذهب مولانا الامام الشافعي انها تتفرع على 8 اصناف اللي ربنا حددهم في الايه. واحده واحده بس، خديني على قد عقلي. 8 اصناف اللي ربنا حددهم في الايه 60 في سوره الايه؟ ها، التوبه. انما الصدقات يعني الزكاه. ابو حنيفه ينفع لواحد. النهاردة احنا مش لاقيينهم الـ8. يعني مثلا في واحد مديون ادينا له 1000 جنيه، واحد تاني فقير 1000 جنيه، واحد مسكين 1000 جنيه، ادي كده كم صنف؟ واحد طالب علم وخلص الكلية وعايز يسافر بلده وما معهوش فلوس، اسمه ابن سبيل 1000 جنيه، يبقى كده كم؟ 4. المؤسسة اللي بتلم الزكاة ما حدش بيصرف عليها، وفيها عمال ما بياخدوش فلوس من أي حد خالص، ولو احنا ما ادينا لهمش فلوس هيمشوا، زي اللي بيسأل على أنا فقير ولا غني، بديله الفلوس يديها للفقراء كل شهر، نديلهم. أدي العاملين عليها مثلا، وقالوا العاملين عليها يكون موظف حكومة، يعني الحكومة عينته زي بيت المال، لكن خلينا نخرج بره الخلاف ده. يبقى كده كام يا اخوانا؟ 5. وفي سبيل الله يا اخوانا احنا هنحارب، عايزين نشتري طيارات واسلحه، دفعنا، يبقى كده كام؟ ها، 6. ايه الـ7 وايه الـ8؟ قلنا الغارمين المدونين قلناهم. المؤلفه قلوبهم، واحد مسلم جديد طبعا لما اسلم اهله طردوه مثلا، يعني طب كان بيشتغل عند واحد زيه راح طرده، مراته أسلمت وعياله أسلموا، أعمل إيه فيهم؟ نأكله ونشربه ونصرف عليه لحد ما ربنا يكرمه بها بشغلانة كده. كام آخر حاجة؟ وفي الرقاب. إيه وفي الرقاب؟ جه عبد قال عشان خاطر ربنا سيدي طالب مني 5000 جنيه وابقى حر. 5000 ويبقى حر، عبد اسمه ايه؟ قلنا زمان كتير قوي. قول يا حبيبي، قول غلط، ايه المشكله؟ طب لما انت مش عارفها بترفع ايدك ليه؟ روح الهي تنام من غير عشاء النهارده. تعالى لما انا اتعشى الاول، نام خفيف احسن. ها اخوانا عشان خاطر ربنا احنا عدنا هذا الكلام كتير. العبيد 5. العبيد كام؟ ها 5. 1 قن، قن عبد عادي لو عدناه بحاجة ولا يحزنون، موجودة في اخر الكتاب. عبد عادي، اوعى السلك يا بابا، اوعى السلك. عبد عادي ده اسمه يا سيادنا. ها قن، انا وعدت قلت له يا ابني انت حر في سبيل الله بس لما اموت، يعني وانا عايش انا محتاج لك. ده اسمه ايه؟ ها مدبر. يعني الانسان ايه؟ ولا دبره، ادى ظهره للدنيا، يعني من ضمن كنايات الموت. فين فلان؟ راح ورا الشمس. ورا الشمس يعني مات. فدي من الفاظ ايه يا مولانا؟ ها يعني الكنايات كده. طيب سيده قال له ايه؟ قال له هات 5000 جنيه وانت حر. وكتبوا ورقة اسمه مكاتب. اسمه يا سيادنا؟ ها مكاتب. سيده مش قادر يشتريه والسيد التاني مش قادر يشتريه، فالاتنين اشتروا عبد اسمه مبعض، جزء عند فلان وجزء عند مين؟ ها عند فلان. هو بألف جنيه العبد، انا دفعت 500 وانت 500، يخدمنا لحد انت الاتنين تلات لاربع كده. اخر حاجه واحده ست، اما ولا مش اما؟ اما، يبقى اسمها قن. لا سيدها جامعها وخلفت، اسمها ايه؟ ام ولد، ما يبيعهاش. والواد او البنت اللي هتتخلف حره او حر، وبعد ما السيد يموت تنال الايه؟ الحريه. كده كام عبد عندي؟ قن ومبعض ومكاتب ومدبر وام ولد. هنا المكاتب سيده قال له عايز كام؟ 5000 جنيه وانت حر. فجه الجامع قال في جمعيه خيريه، قلنا له اه. قال يا اخوانا انا عبد وسيدي عايز 5000 جنيه وابقى حر، ينفع نديله من فلوس الزكاه ولا ما ينفعش؟ ينفع. طب لما ادينا له من فلوس الزكاه ادينا له على انه فقير ولا مسكين ولا مديون ولا في سبيل الله ولا ايه؟ ها ادينا له ها على انه ايه؟ وفي الرقاب، فك رقبه. هنا النهارده بقى دلوقتي انا عاوز اطلع على مذهبي انا في سبيل الله. الجيش قال انا مش عايز فلوس. طيب وفي سبيل الله مش لاقي المؤلفه قلوبهم. وفي سبيل الله انا مش لاقي الرقاب، يبقى اعمل ايه؟ ها على مذهب الامام الشافعي الزكاه ندفعها لجميع الاصناف اللي موجودين دلوقتي. من الكام؟ من الثمانيه. لا ثمانيه عند ابو حنيفه ينفع واحد، عند ابو حنيفه ينفع ايه؟ واحد راجل مديون ب 100000 جنيه واحنا عايزين نساعده بدل ما يتحبس. كم زكاة مالك يا مولانا؟ 10000 جنيه. هاتهم كلهم. ايوه على مذهب ابو حنيفه هاتهم كلهم، على مذهبي انا لا. طيب هل تشترط ان انا اوزع ال 10000 جنيه على الاصناف الثمانيه بالتساوي؟ لا، ممكن ده جنيه ده جنيه ده جنيه، ده 10000 جنيه الا 3 جنيه ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. اقول تاني يا سيدنا؟ فهمتوها؟ فبندور على اللي موجود. النهارده في غارمين ولا مفيش غارمين؟ يبقى ندي لهم. في فقراء ولا مفيش؟ في. في مساكين ولا ما فيش؟ فيه. طبعا هم اختلفوا مع بعض في الفقير والمسكين. احنا على مذهبنا احنا الفقير لم يجد شيء، يعني يحتاج الى 100 وهو عايز 100. المسكين معاه لكن ما بيكفوش، معاه 70 وهو عايز 100. عند ابو حنيفة العكس، لكن اذا اطلق الفقير انصرف الى المسكين، واذا اطلق المسكين انصرف الى وممكن نقول الاثنين، ده فقير مسكين، ده فقير ايه يا سيدنا، مش مشكلة. فانا دلوقتي بدور راجل غلبان فلوسه على قده وعنده اولاد في الثانوية العامة بياخدوا دروس وعايزين ينجحوا، لا قدر الله مراته تعبت وجابت روشتة ب 300 جنيه وهو الراجل كل فلوسه على بعضها 500 جنيه، طب هيعمل ايه؟ نديله. فهمتها ولا فهمتهاش؟ نعم. بالنسبة اللي هي فقر رقبة، هل تضمها الدية؟ الدية؟ الدية دي؟ يعني عندما أحد يقتل أحد خطأ؟ لا لا، الدية غير الدية يا راجل. الدية قد تكون مغلظة وقد تكون مخففة، لكن الدية جمال 100 جمل مش 100 رقبة. الدية 100 جمل. بالنسبة للثمانية، طبعا أنا مثلا ليش الثمانية؟ خلاص الموجود منهم. الموجود منهم، طب ماشي، وفد ليه الثمانية؟ ليه الثمانية؟ معايا 10,000 جنيه. هدي الثمانية، مش شرط التساوي. مش شرط التساوي، حسب الاحتياج. أنت بقى ورزقك بقى. يلا يا سيدي، اقرأ يا مولانا، بسم الله. ها؟ قال الشارح حفظه الله: المراد بعروض التجارة ما يعد للبيع والشراء من أجل الربح. ما احنا قلنا التجارة عبارة عن ايه؟ مبادلة مال بمال على سبيل التأبيد. فالكتاب ده بعشرة جنيه، انا دفعت العشرة جنيه خدت الايه؟ الكتاب. الكتاب ده في حد ذاته مال، انا عايز ابيعه بكام؟ ب12، اديني 12 وادي له الكتاب. فالتجارة عبارة عن ايه؟ زي هي البيع، مبادلة مال بمال على سبيل ايه؟ التملك. التملك، لكن غير كده تبقى إيجارة. ولذلك على مذهبنا هل يجوز إخراج الزكاة على البيت المؤجر؟ لا. أنا عندي شقة تمليك بأجرها بألف جنيه في الشهر، بتعمل لي 12,000 جنيه في السنة، علي زكاة في 12,000؟ لا. أمال بعمل إيه؟ بضمهم لفلوسي. أنا محوش 100، الشهر ده بقى 101، بقى 102، عدى الحول تطلع عليهم زكاة ايها؟ زكاة مال. في زكاة على المرتب، انا راجل الحمد لله باخد في الشهر 10,000 جنيه، بعمل ايها؟ بصرف 3 وبحوش ايها مولانا؟ 7. عدى الحول وبلغوا النصاب، اطلع زكاة مرتب ولا زكاة مال؟ زكاة مال. عندي ارض زراعية بتتأجر، انا عندي 3 فدادين، بأجر الفدان ب2,500، كل سنة باخد 7,500، بشيلهم ولا بصرفهم؟ بصرفهم خلاص، لا أنا بحوشهم. بلغوا النصاب وعدوا الحول، أطلع زكاة مال ولا أطلع زكاة أجرة أرض زراعية؟ زكاة مال. طب المحصول، زكاة المحصول على المزارع اللي هو مأجر الأرض ولا على صاحب البيت ولا على صاحب الأرض؟ على المزارع مش على صاحب. أنا مال، أنا الراجل اللي زارع قلت له اديني حتة، قال لي مش هديك. أمال أنا ليه عنده إيه؟ فلوس. أنا عندي تاكسي، عندي عربية نقل، بنقل عربيات وأجيب محاصيل وبكسب فلوس الحمد لله، أطلع زكاة على العربية؟ العربية كعربية ما عليهاش زكاة، ليست من الأموال الزكية. طب أطلع على الأجرة، على الفلوس اللي باخدها من الناس؟ لا. أمال بعمل إيه؟ بطلع على الفلوس اذا بلغت النصاب وعدى الحول. نقول تاني يا سيادنا، خلي بالكوا عشان الحاجات دي من الحاجات الرفيعه المهمه. يلا يا مولانا. والمال المتجر فيه غير النقد، دليلها قال تعالى: والذين في اموالهم حق معلوم. نعم. واموال التجاره عم الاموال، وعن سمره بن جندب. لا بن، لا ابن، لكن تحذف الألف إذا وقع بين علمين، إلا إذا وقعت ابن في أول السطر أو ما كانش العلم اللي بعديه أبوه. يعني مثلا عيسى ابن مريم، أحط همزة الوصل هنا ولا ما أحطهاش؟ ما احنا قلناها لكم زمان، عيسى ابن مريم. المصحف حاططها، اللي معاه مصحف يفتح. هي مريم دي ابوه، فهمت ولا فهمتهاش؟ يعني سيدنا محمد ابن عبد الله، شيل الهمزة. لكن عيسى ابن مريم، مريم مش ابوه، ولذلك في المصحف هتلاقي همزة الوصل مثبوتة. احمد ابن حنبل، ما اسموش احمد ابن حنبل، اسمه احمد ابن احمد ابن حنبل. فلما تكتب احمد ابن حنبل حط الهمزة في النص، فهمت ولا فهمتهاش؟ طيب بين عالمين في سطر واحد شيل همزة الوصل، الا اذا وقعت الهمزة في اول السطر يبقى حطها. عبد الله اخر كلمة في السطر، اول السطر ابن عباس، حط الهمزة لو ما حطهاش حطها. طيب سيدنا محمد ابن عبد المطلب، شلت مين دلوقتي انا؟ شلت ابوه، يبقى حط ايه؟ حط همزة الوصل. همزة الوصل تسبق تنطق في اول الكلام وتسقط في ايه؟ في درجة، في درجة. قول يا سيدي. ها، عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج صدقة من الذين. الصدقة اللي هي ايه؟ ها، الزكاة. من الذي نعده ايه؟ بشرط ان يكون صالحا. صالحا لمين؟ للبني ادمين. سيادتك تاجر ايه؟ انا تاجر حديد، جد معاد الزكاة بتاعتي. انت عندك كم طن؟ عندي 100 طن. الزكاة بتاعتك 2.5 طن حديد، اعمل ايه؟ اقوم مفرق على الفقرة، كل فقير يجي لي اديله سيخ. ده السيخ حاجة حلوة، السيخ اقل حاجة 19 كيلو، كيلو الحديد ب6 جنيه. ما مش كده. طب انا راجل حبوب ماشي، انا راجل صيدلي ماشي، انا صاحب قماش ماشي، حاجة تنفع الفقراء. طيب انا عندي بقى فلوس بنك نوت، وعندي حبوب، انا راجل بقال عندي حبوب. الزكاة بتاعتك في الحبوب طلعها حبوب، لكن زكاتك في البنك نوت طلعها بنك نوت. انا معايا محاصيل طلع محاصيل، لكن انا معايا فلوس طلع فلوس. ادي من جنس الحاجة اللي ها بس تكون تنفع البني ادمين. راجل بتاع صابون سائل هيطلع صابون سائل، مش كل الناس عاوزة. قول ماشي، بس اطلع حاجة تنفع الناس. انما النهاردة بيطلع لي قماش تين نادية، تين نادية ده اخر واحدة ست لبسته من 50 سنة، هيطلعوه فين دلوقتي؟ ماشي ينفع. قول يا مولانا. بيجامات مخططة. فكل شيء يباع تجارة تجب فيها الزكاة بشروط. حاضر. فائدة: يكفي وجود قصد الربح في مجلس العقد، سواء اشتراه بمال نقدا ام مؤجلا دينا. بص بس يا ابني، انا دلوقتي اشتريت شقة تمليك، بغرض ايه؟ بغرض اسكن فيها. طيب يلا مولانا اسكن السنة الجاية، السنة اللي بعدها، السنة اللي بعدها. فجأة راح واحد جه قال لي ايه؟ قال لي هديك في المتر 5000 جنيه. انا شاريها المتر ب2000. قلت والله حاجة حلوة. فالشقة اللي انا اشتريتها ب200,000 هبيعها بكام دلوقتي؟ ها؟ ب500. رحت بايعها واخد ال500 وشاري شقة في حتة تانية. شلتهم صرفتهم، عليا زكاة ولا ما عليهاش؟ انا اشتريتها بغرض الربح ولا مش بغرض الربح؟ مش بغرض الربح، يبقى ليس فيها زكاة. انا شاريها ب200,000 واسيبها شوية لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يرفع الاسعار، اقوم بايعها. رحت بايعها ب500,000، كسبت كام؟ عليا زكاة ولا ما عليهاش؟ عليا. على مذهب الشافعية الشقة دي انت ركنتها كم سنة؟ ركنتها 2 سنين، يبقى اطلع زكاة 2 سنين. 3 سنين يبقى زكاة كم سنة؟ ده مذهبنا احنا. كذلك الامر، اشتريت قطعة ارض بكام؟ قطعة الارض ب1,000,000 جنيه. سبتها 2 سنين بغرض التجارة، بعد 2 سنين بعتها ب1.5 مليون. اطلع زكاة كام؟ سنة واحدة ولا سنتين؟ سنتين. ابو حنيفة طلع زكاة سنة واحدة بس. يبقى مذهبنا احنا كشافعية هتطلع الزكاة متكررة عن كل سنة شلناها، ما هي فلوس متشالة. على مذهب مولانا ابو حنيفة تطلع ايها سنة واحدة وخلاص. انا بقى اشتريتها مش بغرض الربح، يبقى ما عليها الزكاة. بغرض الربح والتجارة عليها ايها؟ عليها زكاة. خلي بالكم يا اخواننا من المسائل الرفيعة دي. قول يا سيدي. نعم. عندما يكون في حد الارض. طبعا سوى اربع اشخاص. لا احنا لينا بملكك التام، ما دام الشرط الاولاني الملك التام. ها؟ ورثوها عرضوها للبيع. ما احنا بعنا، احنا دلوقتي لما ورثناها بغرض التجاره ولا مش بغرض التجاره سايبينها؟ انا ورثت، ها سايبها بغرض التجاره يبقى طلع، مش بغرض التجاره يبقى خلاص. الغرض المهم غرض الايه؟ ولو في مجلس العقد انا شاريها عشان ابيعها. طب لو في حاجه ثانيه مثلا مين الشركاء اشترى حته ارض؟ اشترى حته ارض وخلوها يجي فتره كده بعوضها ملك تام؟ لا مش اثنين شركاء. حاضر، ملك تام ليا؟ لا. امال ايه ازاي؟ مش انا ليا فيها النص؟ ليا فيها النص. يبقى ده ملك تام ولا مش تام؟ طيب خليك معايا، بعناها حصتي تزيد على النصاب ولا ما تزيدش؟ تزيد. خلاص يبقى طلع. قول يا مولانا. فائده. ها؟ فائده. المقصود ولا لطول ماشي تطلق العروض؟ تطلق العروض على المتاع او الامتعه دي. اذا المصنع ما عليهوش زكاه. الاوتوبيس ما عليهوش زكاه، العربيه ما عليهاش زكاه، المكنه اللي بتشتغل في المصنع ما عليهاش زكاه، المكنه ثمنها 400,000 جنيه، انا عندي اربع مكنات ما عليهاش زكاه. نعم يا سيدي. التي لا يدخلها كيل ولا وزن، كيل ولا وزن كالحيوان او العقار. طيب. فائده، المقصود بعروض التجاره السلع التي ها السلع التي تقلب في الايدي بغرض الربح. جبنه رايح جاي، مكرونه رايح جاي، شوال ما بيقعدش عندي سنه، ده انا عمال ابيع واشتري، تخلص المكرونه اجيب غيرها، ادي معنى ايه؟ عروض رايح جاي. وسبب الزكاه فيها تملك السلع، تملك السلع بغرض الايه؟ التجاره، بغرض الربح، بغرض المكسب. انما انا تملكتها بالميراث خلاص هي قاعده. ها؟ شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة، أولا الإسلام، ثانيا الحرية، ثالثا الملك التام. فائدة، يصير عرض التجارة ملكا له، ملكا له بنية التجارة، فلو ملكه عن طريق الهبة أو الإرث. شفت يا مولانا، ملكه عن طريق الإرث، لكن بعد ما خده انا هبيعه بقى واشيل واستثمره، يبقى كده كلام مختلف بقى. يبقى كلام مختلف بقى. نعم. مفيش مشكله، المهم احنا هنا غرض، في غرض تجاره ولا مفيش غرض تجاره؟ بس قول يا سيدي. فلو ملكه عن طريق الهبه او الارث، الهبه يعني الهديه بدون مقابل. ها؟ فلا يصير عرضا للتجارة إلا إذا نوى به التجارة. شفت؟ إلا إذا نوى به الإيه؟ بعد ما ورثت قلت ده أنا هشيله وأخزنه وأبيعه لما الدنيا تغلى. يبقى هنا في نية تانية بقى. أربعة، النصاب. ها؟ النصاب بأن تبلغ قيمة عروض التجارة، بأن تبلغ قيمة عروض التجارة نصابا، والنصاب المعتبر فيها نصاب الذهب. لأنه أضبط وأضبط وأحكم. أو الفضة كام؟ ها؟ حاضر. والعبرة ببلوغ النصاب آخر الحول. حلو. آخر العام الذي بدأ. أنا عندي دلوقتي 1000 كيلو، ال1000 كيلو دول بكام؟ ب100 جنيه، طلعوا ال1000 كيلو آخر الحول ب150، وال150 ده النصاب التام. يبقى العبرة في الأول ولا في الآخر؟ في الآخر. نعم يا سيدي. خامسا الحول، لا يشترط أن تبلغ أموال التجارة نصابا. أمواله يا ابني، أمواله ده فاعل. لا يشترط أن تبلغ أموال التجارة نصابا عند بدء الحول، أن تبلغ النصاب آخر الحول. حاضر. والشرط أن يمر عام قمري على تلك السنة على تملك السلع السلعي. ها قول يا مولانا فائدة. ما يقوم يعني يحسب. حاضر نفضل السطرين دول براحتك. يقوم يعني يحسب. التجارة بتختلف اتنين، في تجارة رائجة وفي تجارة راكدة. انا عندي بضائع بقالها 3-4 سنين ما بتتباعش، وعندي بضائع رايحة جاية. الرايحة جاية فيها تجارة، فيها زكاة. طب الراكدة ما تطلعش زكاة، لكن اول ما تتباع على مذهب الامام الشافعي طلع الزكاة عن كل ايه سنة. ابو حنيفة سنة واحدة بس. يعني انا عندي في المخازن قماش بقاله 3 سنين ما بيتباعش، اطلع زكاة ولا ما اطلعش؟ ما اطلعش. اول ما يتباع طلع كم سنة؟ الثلاثة اللي فاتوا. ده مذهب الشافعية. ابو حنيفة يكفي سنة واحدة بس، لكن الاموال الرائجة التجارة الرائجة طلع ايها طلع على طول كل سنة بسنتها. نعم سيد عمر. بعض الناس ها في زمن الرخص مثلا القمح والرز والشركة كلية لحد ما الاسعار ترتفع. وماله دي زكاة تجارة، هيدخل زكاة تجارة. لا الاحتكار نسأل بقى، في حد بيبيع غير ولا مفيش؟ في بيع والدنيا ماشية، غير كده يبقى احتكار. قول يا سيدي. ها فائدة على التاجر أن يقوم ما عنده. يقوم يعني يقدر. يقوم يعني يقدر. ها من سلع في نهاية العام. فرع متى وجبت الزكاة في مال التجارة وقومها التاجر أصبحت في ذمته دين. الحل حال خلاص. زكاتك قد إيه؟ زكاتي 500 جنيه، بقت دين ولا ما بقتش دين؟ ها في ذمتي، فلو مات تطلع من التركة. قول يا سيدي. وتعلقت فضل صاد. يلا مولانا. ويجوز له بيع العروض ولو قبل إخراج الزكاة. ويجوز حاضر بيع العروض ولو إيه قبل إخراج الزكاة. يلا بص بقى لآخر سطر عشان مهم وإحنا شرحناه. مسألة البضائع أو السلع الراكدة عليها زكاة بعد بيعها عن كل عام. البضاعة الراكدة اللي مفيش حد بيشتريها طلع مولانا عنها زكاة، ما معيش سيولة. بعد ما اتباعت اتركنت كام سنة؟ 3 سنين. يبقى تطلع عن كل ها عن كل سنة على مذهب أبو حنيفة سنة واحدة بس. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله على الأزهر. الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر. لو قلت وصفها نبش حنصفها وكفيها. الله الله يا رحيم على مسلمين يبعد سلامك كلمتين. يا الله مشتاق لنسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين. يا ما شاء الله أصغر العلماء تقدر تقول.